هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس يكفي إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا جحدوا ما أنزل الله عز وجل على نبيه، وهم اليهود وكذلك كل من كفر، هم اليهود وكذلك كل من كفر. إن الذين كفروا يعني وصدوا، يعني صدوا من؟ صدوا الناس عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن لهم طرق، أن لهم طرقا وأساليب في صد الناس عن الإيمان بالله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بإلقاء الشبهات واختلاق الأكاذيب، كان يقول كما قالوا إن النبوة في ولد هارون وداود، وإن شرع موسى لم ينسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك كذب. ولذلك يقول الله عز وجل: قد ضلوا ضلالا بعيدا، يعني ضلوا ضلالا بعيدا عن الهدى لكفرهم ومنعهم الناس الدخول في الإسلام بهذه الشبهات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الهدى وعن الحق. ثم قال: إن الذين كفروا وظلموا، يعني كفروا بالله، يعني جحدوا بقلوبهم وبألسنتهم الحق، وظلموا بأفعالهم، وذلك أنهم ظلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صور ظلمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كتموا صفته واسمه الموجودة في التوراة، وكذلك ظلموا بالصد عن سبيل الله، صد غيرهم عن الدخول في الإسلام. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ولا ليهديهم طريقا من الطرق أبدا، إلا طريق واحد، وقال الله عز وجل: إلا طريق جهنم، أي الطريق المؤدي إلى جهنم. ولكن الله عز وجل ختم على قلوبهم وطبع عليها بكفرهم وجحودهم وكذلك ظلمهم وبغيهم وحيلهم التي استعملوها، وهذا إذا دخلوها، يعني إذا دخلوا جهنم فإنهم خالدون، قال: إن طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، يعني أمرا هينا سهلا على الله عز وجل أن يدخلهم هذه النار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه، ومنهم هؤلاء اليهود. وهذه الآية وإن كانت قد يعني جاءت في اليهود فهي يدخل فيها كل من كفر، وكل من صد الناس عن سبيل الله، وكل من ظلم، لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديه طريقا إلا طريق جهنم خالدا فيها أبدا والخلود في لغة العرب هو المكث الطويل. وهؤلاء الكفرة إذا أدخلوا نار جهنم فإنهم لا يخرجون منها، تكون هي إقامتهم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. بالحق يعني إرسال الله عز وجل لنبيه حق، هذا معنى. والمعنى الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم لأجل الحق، لأجل إثبات الحق وتوضيحه وبيانه. فهذه الآية يعني تحتمل هذين المعنيين وكلاهما صحيح، مجيئه وإرساله من الله حق، وكذلك ما جاء به حق من عند الله، وجاء من أجل الحق. يا أيها الرسول قد جاءكم الحق، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا بالحق من ربكم. قال من ربكم، ما قال من إلهكم، قال من ربكم، لأن الربوبية فيها إشارة إلى العناية الربانية والعناية الإلهية بخلقه، وأن الله عز وجل أرسل الرسل رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فآمنوا يعني اقصدوا الإيمان بالله وبرسوله خيرا لكم مما أنتم فيه من الكفر والضلال البعيد. طبعا هنا المقارنة ليس على المفاضلة ليس على بابها، وإلا فإن الكفر لا خير فيه والضلال لا خير فيه. وإن تكفروا يعني بهذا الرسول وبهذا الحق الذي جاءكم به، فإن لله ما في السماوات والأرض، لله هذه الملكية، أن الله عز وجل له ملك السماوات وملك الأرض، فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة طائع، ولا تضره معصية عاص، ولا كفر كافر، أن الله سبحانه وتعالى هو الغني. وكان الله عليما بما يكون من أعمالكم من خير أو شر، حكيما بأن كلفكم بأن تؤمنوا بهذا الرسول وبما جاء به، وأن تعملوا بمقتضى هذا الإيمان. نعم. ثم قال: يا أهل الكتاب، خطاب للنصارى، هذا الكلام للنصارى. لما ذكر اليهود لما ذكر اليهود في الآيات السابقة ذكر النصارى هنا: يا أهل الكتاب. وذلك أن النصارى كذلك هم أهل الكتاب، أهل إنجيل. وهذه الآية من أعظم، من أشد الآيات، أو من أبين الآيات في بطلان اعتقاد النصارى في عيسى عليه السلام، وبيان أنهم غلوا في شأنه. ولذلك قال: لا تغلوا في دينكم، نهى الله عز وجل في هذه الآية النصارى وغيرهم عن الغلو في الدين. فهذه وإن كان مخاطب بها النصارى كذلك يخاطب بها كل من غلا في الدين. وأصل الغلو مجاوزة الحد، وهو لا شك أنه حرام، يعني بمعنى لا تفرطوا أو لا تفرطوا في أمر عيسى وترفعوه فوق القدر والمنزل التي رفعه الله، حتى لا تجعلوه ربا وإلها يعبد من دون الله. وعليكم أيها النصارى أن تقولوا الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك على لسان عيسى، كما في سورة المائدة، في آخر سورة المائدة، ماذا قال؟ قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل ولأتباعه، أن لا يغلو في شأنه، وأن ما قال لهم إلا أن أمرهم بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لا تغلو في دينكم. والغلو في الدين يشمل الغلو في العقيدة، والغلو في العبادة، والغلو في المعاملة، والغلو في الأخلاق. فإن الغلو قد يدخل في كل، يعني في كل مجال من هذه المجالات، ليس خاصة في العقيدة. والغلو لا شك أنه منهي عنه في الجميع. طبعا الغلو لا ينصرف إلى الغلو في الملح، قد يكون الغلو في الذم، كما غلى اليهود في عيسى عليه السلام في الذم. ماذا قالوا؟ قالوا ابن زنا وليس بنبي وغير ذلك، هذا غلو في الذم، وأولئك غلوا في مدحه. نعم، فهذه الآية تبين العقيدة في عيسى، العقيدة الصحيحة في عيسى. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني إلا القول الحق. ما هو يعني إلا القول الحق؟ يعني قولوا كما أمركم الله عز وجل وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. إنما القول الحق في عيسى هو: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذا أول أمر. إنما المسيح سمي وهو مسيح الهدى، لأن هناك مسيحان، لأن هناك مسيحين، مسيح هدى ومسيح ضلالة. مسيح الهدى هو عيسى عليه السلام، ومسيح الضلال هو الأعور الدجال. ومسيح الهدى سيقتل الأعور الدجال مسيح الضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينزل عيسى آخر الزمان، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل كذلك الأعور الدجال. وسمي مسيحا قالوا لأنه يمسح على المرضى فيبرؤون، قيل هذا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني ليس له نسب غير هذا، فمن زعم غير هذا فقد كفر. أولا نثبت له الرسالة، ثم قال: وكلمته، لأن عيسى كان بكلمة الله كن، فكان بشرا من غير أب، ألقاها إلى مريم، أوصلها إلى مريم بواسطة جبرائيل، وروح منه، كما جاء ذلك مفصلا في سورة مريم. وروح من، يعني وروح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وإنما أضاف الله عز وجل هذه الروح إلى نفسه إضافة تكريم وتشريف. فآمنوا بالله ورسله، أي صدقوا يا أهل الكتاب بإلهية الله عز وجل وبربوبية الله وبأسماء الله وصفاته، وأن الله عز وجل هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصدقوا بما جاءت به الرسل، بأن الله عز وجل متفرد بالإلهية ومتفرد بالربوبية ومتفرد بالأسماء والصفات. ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، أو الله وعيسى وروح القدس. هذا رد على بعض فرق طوائف النصارى الذين يقولون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وروح القدس، أو الله وعيسى ومريم. نعم، ولا تقولوا ثلاثة. إن انتهوا يعني عن هذا القول، ابتعدوا عنه، خيرا لكم، يعني وهو التوحيد. انتهوا عن هذا القول، وقولوا القول الذي هو أخير وأفضل لكم وهو التوحيد. ما هو؟ إنما الله إله واحد، مع المعبود الحق الذي يعبد بحق هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه تنزيها له، تنزيها له عن أن يكون له ولد. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. الله عز وجل هو الغني، لا يحتاج إلى الولد. فالإنسان يحتاج إلى الولد لحاجته، والله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، هو الغني بذاته. لم يلد ولم يولد، لم يصدر هو عن شيء ولا يصدر عنه شيء سبحانه وتعالى. والولد هو حادث، وله صفات الحادث، والله عز وجل منزه عن صفات الحوادث. واضح؟ يعني بمعنى لو الحياة، حياته حياة المخلوق حياة سبقها عدم ويلحقها فناء، ويعتريها ما يعتريها أثناء حياتها من الأمراض والأسقام، حياة الله عز وجل لا، الحياة الكاملة له التي لا يعتريها نقص ولم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، هذه حياة الله عز وجل. كيف تجعلون هذا المخلوق وهو عيسى مثل الله عز وجل، وتجعلونه هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله؟ هذا كله كفر وأعوذ بالله منه. ولم يأتي به عيسى عليه السلام، ما قال بهذا، ما أمرهم إلا أن يعبدوا الله عز وجل. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، ومن كان كذلك فهو غني عن الوالد والولد. تذكر قول الله عز وجل، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لكن الله عز وجل غني بذاته، وكفى بالله، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا شهيدا على ذلك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يأنف ولن يستكبر. والاستنكاف هو الاستكبار مع الأنفة، يعني لا يتكبر ويأنف المسيح عيسى الذي زعمتم أنه إله وأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله أن يكون عبدا لله. وكذلك الملائكة المقربون عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا، وهذا كذلك من الاستطراد الذي فيه فائدة، وفيه رد على النصارى ورد على من زعم أن الملائكة يعبدون من دون الله، أو أنهم أبناء الله أو بنات الله كما قالت العرب، بعض العرب. هذا رد عليهم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ولن يأنف الملائكة المقربون. والملائكة المقربون مثل جبرائيل وميكائيل وحملة العرش وغيرهم الكروبيون، أن يكونوا عبيدا لله، لأنهم من أعظم ما خلق الله عز وجل، وما لهم من العناية وما لهم من المكانة وما لهم من المقام العظيم، مع ذلك لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله. وهذا يدل على أن مقام العبودية هي أشرف المقامات وأعظم المقامات لله سبحانه، عند الله سبحانه وتعالى. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يستنكف يتعاظم عن عبادة الله ويأنف من التذلل لله عز وجل فسيحشرهم إليه جميعا، فسيبعثهم الله عز وجل يوم القيامة موعدا محددا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم أجورهم وثواب أعمالهم وفاء كاملا غير منقوص، ويزيدهم من فضله جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أنفوا وتكبروا عن عبادة الله، فيعذبهم عذابا أليما يعني في الآخرة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ينجيهم من عذابه ولا نصيرا ينصرهم منه. وهذا العذاب الأليم يعني فيعذبهم عذابا أليما يعني مؤلما موجعا، ولا يجدون لهم من دون الله يعني غير الله من يواليهم ويحبهم ويدفع عنهم ما يضرهم ولا نصيرا يمنعهم من ذلك. ثم قال الله عز وجل مخاطبا جميع الناس: يا أيها الناس قد جاءكم برهان، والبرهان هي الحجة من ربكم، وهذه الحجة عليكم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن، وسماه نورا لأن به تبين الأحكام وتبين القصص والطريق المستقيم وكذلك التوحيد، ويهتدى بهذا الكتاب من كل ضلالة كما تتبين الأشياء بالنور. الآن هذا المصباح لو أطفأنا لأصبحت الغرفة ظلماء، ما نرى شيئا ولا نهتدي إلى شيء. من يريد الماء ما يهتدي إليه، من يريد الشاي ما يهتدي إليه، من يريد التمر ما يهتدي إليه، من يريد كتابا معينا لا يهتدي إليه. ولكن إذا فتحنا المصباح أضاء لنا كل شيء، نميز الماء من الشاي من الكتب وغير ذلك. فكذلك القرآن: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، والاعتصام هو الاستمساك، وهذا دليل على الثبات، وأن هذا القرآن سبب عظيم للثبات على الدين، وكذلك سبب عظيم عن الزيغ وعن الميل، فسيدخلهم في رحمة منه ورحمة الله عز وجل الجنة وفضل، يعني ما تفضل به الله عز وجل على عباده، يعني الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويهديهم إليه صراطا طريقا مستقيما وهو الإسلام. والصراط المستقيم يعني جاءت يعني عبارات كثيرة في تفسيره، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال الإسلام، وبعضهم قال سبيل المؤمنين. كل هذه المعاني معاني حق في تفسير الصراط المستقيم. ثم ختم هذه السورة بأمر يتعلق بالميراث، كما في أول السورة تكلم عن الميراث، ختمها في آخر ختم السورة بالميراث، وهو حكم الإخوة والأخوات في الميراث. قال الله عز وجل: يستفتونك، والاستفتاء طلب الفتية، والفتية هي بيان حكم الله عز وجل في مسألة معينة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني كأنه قال يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة كل وارث ما عدا الوالد والولد، ما عدا الوالد والولد هو يعتبر الكلالة. كل وارث ما عدا الوالد والولد، يعني ليس بأصل ولا فرع، هذا يسمى الكلالة. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، يعني مات. ولذلك نلاحظ الفقهاء اللي يتكلمون في مسائل الإرث يقول هلك هالك، صح؟ ليش ما يقولون مات ميت؟ يقولون مات ميت نفس معنى هلك هالك، ولكن لا يريدون أن يعبروا بشيء لم يعبر به القرآن. مدام القرآن قال هلك نحن نستقيم على هذا المعنى، ولو قالها مات ميت لصح. واضح؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ولا والد، ليس له ولد ولا والد، وهو الكلالة. ولذلك الإنسان إذا فقد أصله وفقد فرعه، أو لم يكن له أو مات أصله ولم يكن له فرع، يكون كالكل. واضح؟ يعني المتعب، لأن هذه إشارة إلى أن وجود الوالد يقويه ووجود الولد يقويه. نعم. قال وله أخت، ليس له ولد وله أخت، الأخت هذه الشقيقة أو من أب، شقيقة أو من أب. طبعا لو أخت من أم، الأخت من أم هذه صاحبة فرع ليست عصبة، هو المقصود هنا العصبة. وله أخت فلها نصف ما ترك، طبعا إذا كانت واحدة، لها النصف. طبعا هي واحدة وليس هناك من يعصبها من الذكور، واضح؟ لها النصف من الذكور من إخوانها. طبعا لا أصل ولا فرع، لا في الأشقاء الحين، يعني مات ميت وترك أخت، لها النصف، لها النصف. زين، الباقي اللي أقرب عصبة. زين، إذا كان وياها إخوانها لا، ما تأخذ النصف مع إخوانها. واضح؟ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني وهو يرثها، يعني الرجل يرث أخته إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد، يأخذ إيش؟ يأخذ جميع ما ترك. واضح؟ نعم. فإن كانتا أختان، ها؟ فاثنتين، فإن كانتا أختان اثنتين فصاعدا، فلهما الثلثان مما ترك، الأخ. إذا مات الأخ وترك أختين فلهن الثلثان. وإن كانوا، أي الورثة، إخوة رجالا ونساء، يعني مات ميت وترك إخوة ذكور وإناث، ما الحكم؟ قال فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، الذكر له سهمان والأنثى لها سهم واحد. إخوة أشقاء، الأشقاء يرثون، ماشي؟ الإخوة لأب مع وجود الاشتقاء ما يرثون. نعم. هذا قلته أول ما. نعم تأكيد. الإخوة ذيلا، إخوة الرجال والنساء أشقاء، كلهم أشقاء يرثون، للذكر مثل الحظ. ماشي؟ ذيل. إذا كان فيهم من هو أخ لأب أو أخت لأب مع وجود الاشتقاء ما يرثون. ما واضح، يقدم الاشتقاء. إن وجدوا هم الذين ما وجدوا يرث الأخوة لأب. الأخوة لأم هؤلاء أصحاب فرض، ما هم أصحاب عصبة. فهنا يقول وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا، أي كي لا تضلوا، أو لئلا لا تضلوا، لئلا تضلوا، أي يعني يبين الله عز وجل لكم الفرائض والأحكام، والله بكل شيء عليم، يعني عليم سبحانه وتعالى من مصالح عباده وما يشرع لهم من قسمة التركات. ولهذا وجد، وهذه الآية آخر آية نزلت من الفرائض اللي هي المواريث، آخر آية نزلت من الفرائض. ولذلك بعض يعني لو تأملنا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده، عفوا، وبي أي ما أنزل الله عز وجل على عباده في شريعة الإسلام، وما ينتهجه اليهود والنصارى وغيرهم من يعني الديانات الوضعية أو الأحكام الوضعية وغير ذلك، ستجد أن دين الإسلام هو الدين الذي أعطى كل ذي حق حقه ولم يبخس أحد. هم هذا يقول لك والله يعطي للمرأة سهم والرجل سهمين والرجل أكثر من المرأة وغير ذلك. نقول هذه المسألة لو ينظر فيها، هناك تقريبا أكثر من 20 حالة تأخذ المرأة أكثر من الرجل. لماذا نظرتم إلى الأخوة والأولاد هنا، الأولاد الذكور والإناث والأخوة الذكور والإناث، ولم تنظروا إلى هذا؟ يريدون أن يشغل، حتى لو أعطينا أن الرجل الضعف لأنه رجل صاحب قوامة ومصاريفه أكثر من المرأة، والمرأة لا تحتاج من الأموال مثل ما يحتاجه الرجل، هو مسؤول عن الأسرة. فهذه يعني ختام هذه السورة المباركة، سورة النساء، وقد يعني تبين لنا فيها من الأحكام المتعلقة بالأسرة المواريث والمتعلقة بالنساء عموما، وذكر فيها الجهاد، وذكر فيها المنافقين، وكذلك فيها الرد على اليهود والرد على النصارى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وإن شاء الله بإذن الله الدرس القادم نبتدئ بسورة آل عمران. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.